تفسير الآية 14 من سورة المجادلة يقول تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أي هذه بعض صفات المنافقين والتي على كل مسلم حتما ألا يتشبه بها أبدا، أي الذين يظهرون الخير، أي الذين يظهرون الخير ويخفون الشر. فإن كان الشر الذي يخفونه هو كفر بالله، أي عدم تصديق بوجوده وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، فهم كفار مخلدون في النار. أما غير ذلك من شرور فهم مسلمون يعاملون في الدنيا معاملة المسلمين ويحاسبون يوم القيامة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم التي يرتكبونها إن لم يتوبوا منها، لكن لا يخلدون في جهنم. أي ألم تشاهد يا كل صاحب عقل منصف عادل، وألم يصل إلى علمك، وألم تشاهد وتتدبر وتعلم أيها الناس هؤلاء المنافقين الذين من صفاتهم أنهم يتولون أقواما، أي يحبونهم وينصرونهم ويطيعونهم وينقلون أسرار المسلمين إليهم، غضب الله عليهم، أي لا يحبهم ولا يعينهم ولا يوفقهم وييسر لهم حياتهم ولا ينصرهم ولا يؤمنهم ولا يسعدهم في الدارين. فهم لا يتولون من رضي عنهم كما يطلب الله من الناس لكي يسعدوا ولا يتعسوا فيهما، وسبب غضبه سبحانه منهم مخالفتهم للإسلام، سواء أكانوا كافرين أي يكذبون بوجود الله أصلا، أم مشركين أي يعبدون غيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم منافقين أي يظهرون الخير ويخفون الشر، أم ظالمين أي يعتدون على الآخرين ولا يعدلون بينهم، أم فاسدين ينشرون الفساد والشر، أم من يشبههم وهم يتولونهم من أجل تحقيق ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: ما هم منكم ولا منهم، أي وهذه أيضا صفة من صفاتهم السيئة أنهم ليسوا مستقرين على حال، إذ لا مبدأ ثابت لهم، فهم ليسوا مسلمين حقيقة ولكنهم فقط يظهرون الإسلام أحيانا وليسوا مستمرين عليه، كما أنهم ليسوا من هؤلاء الذين يتولونهم وغضب الله عليهم، أي ليسوا مستقرين أيضا معهم، فهم يخالفونهم في كثير من أفكارهم وتصرفاتهم، وإنما يجتمعون فقط على معاداة الله والإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير، وذلك يدل على تمام السفه والتردد والتألم. فهم لا ينتفعون من معيشتهم وسط المسلمين فيسعدون بحسن أخلاقهم ويكونون مثلهم ليسعدوهم أيضا، ولا هم من الطرف الآخر تماما بحيث تحدث الثقة بينهم ولا يكونوا أعداء فيما بينهم يوما ما، فهم لا يأمنون الطرفين، فهم إذن معذبون. وهذا دائما هو حال المنافقين، تراهم مذبذبين متقلبين، يتواجدون كثيرا مع الشر وأهله وقليلا مع الخير وأهله، حسب ما يظنون متوهمين تحقيق مصلحة ما. إنهم دوما في اضطراب وقلق وتوتر وخوف من انكشاف أمرهم. إن النفاق هو من أهم أسباب التعاسة، لأنه من أكبر علامات الضعف والخسة والتلون وعدم القدرة على المواجهة. فيعيش المنافق حياته خسيسا منحطا وضيعا ذليلا كذوبا تابعا متشككا في كل ما حوله ومن معه، متوهما أنه يخدعهم ولا يشعر أنهم كاشفوه بعقولهم ومن تصرفاته، فهو إذا مخدوع لا خادع. وبالجملة هو مريض معذب تعيس لم ينتفع بنعم ربه عليه، وأهمه العقل والإسلام، فازداد أمراضا على أمراضه، وازداد ضلالا وبعدا عن طريق الله، طريق القرآن والإسلام المسعد في دنياه وأخرى، بسبب ما حصده بيديه من سوء أفعاله، واختاره هو بكامل حرية إرادة عقله من أجل تحصيل أثمان الدنيا الرخيصة. قوله تعالى: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، أي وهذه صفة أخرى من صفاتهم شديدة السوء، أي من شدة خوفهم من اكتشاف أمرهم، تراهم دوما يتجرؤون على الحلف بالله على كل ما هو كذب، كأن يحلفوا مثلا أنهم من المسلمين وأنهم ما فعلوا وما قالوا كذا وكذا، وهم يعلمون تماما أنهم منافقون وأنهم كاذبون كذبا خالصا ليس فيه أي صدق. وذلك حتى يظلوا دائما بين المسلمين ينتفعون بحسن معاملاتهم معهم، وفي الوقت ذاته يمكنهم الاستمرار في الوقيعة بينهم والكيد لهم. فانتبهوا إذا لهم واحذروا منهم تمام الحذر أيها المسلمون، وتعاملوا معهم بحسن أخلاق الإسلام مع الانتباه لمكائدهم.